الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. من القواعد في هذا الباب أنه لا يجوز السؤال عما خفي العلم به واستأثر الله به، لا يجوز السؤال عما خفي العلم به واستأثر الله عز وجل به. فهذه الجملة التي ذكرها الإمام الطحاوي فيها النهي والتحذير الشديد عن الخوض فيما لا علم للعبد به مما لا يعلمه إلا الله عز وجل، لا سيما ذلك العلم المفقود في الخلق. والمقصود بالعلم المفقود أي ما خط في اللوح المحفوظ والذي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو علم القدر. فلا يجوز في هذا العلم المفقود السؤال ولا التعمق ولا كثرة النظر ولا إعمال الفكر في استكشاف شيء منه. وقد وردت الأدلة محذرة من التنطع والسؤال عما لا علم للإنسان به ولا طريق له في معرفته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: هلك المتنطعون. قالها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وفي حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تقربوها، وترك أشياء عن غير نسيان فلا تبحثوا عنها. الشاهد منه قول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تبحثوا عنها. فالأسئلة المنهي عنها في هذا الباب هي الأسئلة التي لا طائل في البحث فيها إلا مجرد الشكوك والحيرة والتيه والتشكيك في حكمة الله عز وجل وترتب المصالح على أفعاله وأقداره، فإنه ما دخل في هذا الباب وتخوض فيه إلا من هو محروم ومكتوب عليه الخذلان. وأما من كف لسانه وعقله عن السؤال في باب القضاء والقدر ووقف عند حدود ما نص الله عز وجل عليه ونبيه صلى الله عليه وسلم فإنه سيكون في سلامة من هذا الباب. ولذلك فهناك أسئلة عشرة ينبغي ألا تطرقها مطلقا أيها المسلم إن كنت تريد السلامة في دينك، إن كنت تريد السلامة في دينك. وقد دلت عليها الأدلة وكلام السلف رحمهم الله تعالى. فهناك أسئلة منهي عنها. الأول: أسئلة التعنت والتعجيز. والثاني: الأسئلة التي لا فائدة من معرفة جوابها، فهي تضيع الأوقات وتشغل المفتين ولا طائل من ورائها ولا ثمرة تجنى منها. الثالث: أسئلة الاستهزاء والسخرية. ومنها أيضا الأسئلة عن الأمور التي لم تقع. وقد كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون ذلك. ومنها كذلك الأسئلة عما يخشى من معرفة جوابه. وعلى ذلك قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. ومنها كذلك الأسئلة المتعلقة بأمر غيبي، كالأسئلة عن كيفية شيء من صفات الله أو كيفية شيء من عذاب القبر ونحوها. ومنها كذلك الأسئلة عن قيام التي تتعلق بقيام الساعة. ومنها أيضا الأسئلة المتعلقة في باب القضاء والقدر، وهو الذي يخصنا في هذا الباب. ومنها أيضا أسئلة الخصومة والمراء والمجادلة، وهي أسئلة لا يراد منها التعلم ولا التفقه، وإنما يراد بها المراء والجدل. فلا تجوز هذه الأسئلة التي لا يجنى منها إلا فتح باب المراء والجدل والخصومة والشبهات والتشكيك. ولذلك فلا بد من فهم هذه القاعدة، أنه لا يجوز السؤال عما خفي العلم به واستأثر الله عز وجل به.